ألقيت بين يديك السيف والقلما، أرجو رضاك الذي أعلو به القمما. أنت الهنا والمنى، أنت الدنا، وأنا على ثراك وليد قد نما وسما. أماه أماه أماه أماه، هذا اللحم يسحرني ويلهب الشوق بي والحزن والندما. ما زال قلبك في دنياي يتبعني ظلا حنونا ظلا حنونا وروضا وارفا وحما. فإن رآني في خير بكى لهفا، وإن رآني في سوء بكى ألما. أماه أماه أنت حديث الروح، إن هدأت أو أرسلت دمعة أو أرسلت دمعة أو رتلت نغما. أين مني قلب أمي يرتمي فيه حنيني؟ أين مني قلب أمي يرتمي فيه حنيني؟ وبكفيها تداعب شعري، شعري المغبر دوما من معاناة السنين. أين مني؟ أين مني قلب أمي يرتمي فيه حنيني؟ أين مني قلب أمي يرتمي فيه حنيني؟ وبكفيها تداعي شعري، وتعلمني القراءة والكتابة مرة أخرى، وتعلمني القراءة والكتابة مرة أخرى. ولكن لن أعود، ولكن لن أعود، ولكن لن أعود، ولكن لن أعود، ولكن لن أعود بلا يقين. فشدي ثوب إيماني وديني، إيه يا أمي فشدي ثوب إيماني وديني، علميني كيف ألقى عالم الطغيان هذا، علميني كيف ألقى عالم الطغيان هذا دون أن أحمي جبيني، علميني كيف آتي عالم الأموال هذا، علميني كيف آتي عالم الأموال هذا دون أن أرخي. علميني كيف أحيا عالم الإيمان طيرا، علميني كيف أحيا عالم الإيمان طيرا شاديا بين الغصون. إيه يا أمي، إيه يا أمي، علميني كل ذلك وادفعيني في فراشي، علميني كل ذلك وادفعيني في فراشي، واقرئي من فوق رأسي آية الكرسي همسا، واقرئي من فوق رأسي آية الكرسي همسا. وامضي يا أمي ولكن قبل ذلك، تقبليه.